الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. حديثنا في هذه الأمسية المباركة حديث عن زكاة الفطر، زكاة الفطر والتي يسمونها صدقة الفطر أيضا. هذه الزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي فرض، وهي نفس السنة التي فرض فيها الصيام، السنة التي فرض فيها الصيام فرضت فيها أيضا زكاة الفطر. وهذه زكاة الفطر هي طهرة للصائم، وهي في ذات الوقت طعمة للمساكين، هي طعام وتوسعة على المساكين في أيام العيد، وهي طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو. اللغو كما تعلمون هو الكلام الذي لا فائدة منه، والذي قد يصدر من الإنسان في أيام رمضان، فيكون ذلك اللغو الكلام الذي لا منفعة فيه يكون أثر في الصيام، يعني يكون ضر شوية الصيام. أما الرفث فهو الكلام القبيح في العموم، الرفث، ويقصد به في هذا المجال، يقصد بالرفث الكلام الذي يدور بين الأزواج، الكلام تاع المداعبة اللي يكون بين الأزواج، وربما أحيانا يكون فيه كلام قبيح، فما قد يصدر عن الإنسان في نهار رمضان من اللغو ومن الرفث، لممكن الإنسان يكون قال كلام ما كان ينبغي أن يقوله لزوجته أو غير ذلك في نهار رمضان، فهذا ما الذي يمحوه وما الذي يطهره؟ زكاة الفطر. والعبرة كما قال أهل العلم ما علق في هذا الشهر من تصرفات لا تليق، تصرفات لكل إنسان ممكن وقع فيها خلال رمضان، سواء من حيث البصر، من حيث السمع، من حيث اللسان، من حيث الحركة تاعه، ممكن خلال كل شهر واحد قد يغفو أحياناً يغفو، مثلاً واحد هاو يسوق في السيارة، واحد خرج له من، ومحبوش يخلوه يجوز، ولا داروا له زلق، خرج بكلمة ما تلقش، خرجت له كلمة ما تلقش، هذا يدخل في الرفث، خرجت له كلمة ما تنقال يا أخي كدا، يا أخي حمار، ولا ما تقدرش تعرفوش يخرج له إنسان من لسانه في ذاك الوقت، في ذاك الظروف، فهذا يسمى هذا وش اللي تمحيه؟ هذه الأخطاء اللي وقعت لنا في رمضان أو توقع لأي واحد منا في رمضان، وش اللي يمحيها؟ يمحيها زكاة الفطر. كي تخرج زكاة الفطر تمحيها، يعني راح أنت تجبر صيامك، ولذلك كانت لها أهمية، هذه زكاة الفطر عندها أهمية، الإنسان ما ينساهاش وما يفرطش فيها وما يتهاونش فيها، لأن عندها أهمية. ما من واحد منا ربما في هذا رمضان شهر كامل ممكن نسمعك شي حاجه ما تليقش، ممكن نطق بكلمه ماشي منيحه، ممكن نخزر في حاجه ما لازمش يخزر فيها، ممكن تصدل، لان هذا هو البشر. فكيفاش تمحيها وتسقم صيامك، تنقيه صيامك بزكاة الفطر، تنقيه. ولذلك المسلم ما يغفلش على زكاة الفطر، ما يغفلش عليها، يعطيها قيمتها، هذه شعيره من الشعائر وحكم شرعي. زكاة الفطر هي واجبه عند جمهور العلماء، فرض عند جمهور العلماء أنها فرض، والدليل على ذلك ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، عبارة فرض منها استاق جمهور العلماء على أنها فرض، لأن كين يقولوا السنة مؤكدة، لكن هي على الصحيح أنها فرض، بهذا الحديث أنها فرض. فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا، الصاع هو 4 أمداد، هو الصاع، صاعا ربع امداد تقريبا 2 كيلو ولا 2 كيلو 200 غرام تقريبا، صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحر والعبد الذكر والانثى من المسلمين. هذا الحديث هو دليل على فرضية زكاة الفطر على كل مسلم حر عبد ذكر أو أنثى غني، وفي رواية الترمذي غني أو فقير، لكن بعد نحدد شكون الفقير هذا كيفاش لازم يكون لتجب عليه زكاة الفطر رغم أنه فقير ولكن لازم يخرج زكاة الفطر كما سوف يأتينا. يقول لك إذا ملك قوت يومه وليلته فما يزيد عن قوت يومه وليلته تجب فيه الزكاة، لازم يزكي. إذا ما عندوش واش يأكل في نهاره صحة هذاك ما يزكيش، ما عندوش واش يأكل في نهاره والليل ما عندوش، عنده غير قسم ما يأكل نهاره هذاك ما يزكيش. أما اللي عنده الزيادة على ما يأكله في يومه وليلته فهذا الزيادة دي لابد له من زكاة الفطر. هو بعد ذلك حتى زكاة الفطر تعطى له فيما بعد لأنه فقير، هو تعطى له فيما بعد زكاة الفطر، ولكنه يخرجها، ولكن قد يعطى له أكثر مما يخرج. ممكن هو يخرج عنده هو 5 نفر يخرج 50,000 ويطلو، ممكن يطلو 400,000 ولا راهو مدام من الفقراء يعاود يستدرك. قال جمهور السلف والخلف أنها فريضة، وهو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، يعني الجمهور العلماء، حتى أن إسحاق بن راهويه قال نقل عن ابن المنذر أن زكاة الفطر بالإجماع أنها فرض، بالإجماع يعني باتفاق أهل العلم. الحكمة منها هاد زكاة الفطر عندها حكمة وعندها أهداف، والحكمة في إيجابها ما جاء عن ابن عباس في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقره على ذلك الإمام الذهبي. هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن عندها هناك حكمتين من زكاة الفطر، تطهير الصائم، تطهير صوم الصائم مما يكون قد علق به من الأخطاء والهفوات في نهار رمضان، وهو طعمة للفقراء والمساكين، لأن الإسلام لا يرضى بأن يوم العيد نستأكل وتشرب مما لذ وطاب وتلبس من الجيد الثمين وتبقى مجموعة على المسلمين ما عندهمش وش يأكلوا ما عندهمش وش يلبسوا. فالإسلام يريد أن يفرح يوم العيد، أن يفرح كل المسلمون، كلهم يفرحون. ومن هنا أوجب المولى عز وجل زكاة الفطر، أوجبها لهذه الأسباب. ولذلك ورد حديث آخر ثبت في سنن البيهقي والدارقطني عن ابن عمر أغنوهم في هذا اليوم، يعني أغنوا الفقراء في هذا اليوم بزكاة الفطر، خليهم يكونوا أغنياء يجدون حاجتهم من الطعام والشراب ومن اللباس كما جاء في نيل الأوطار. الآن على من تجب؟ بعد ما عرفنا بأنها فرض، عرفنا الحكمة انتحى، والحكمة انتحى مهمة جدا لأنها طهر صيامك، طهر لك صيامك، وزيد تخلي الفقير يفرح معك يوم العيد ككل الناس، هذه الحكمة. الآن على من تجب؟ روى البخاري عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والأنثى والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا الحديث فيه رواية أخرى للإمام الترمذي زاد فيه والفقير والغني بسند صحيح، والفقير والغني، والغني والفقير زاد هذه في رواية الترمذي، وفي رواية أبي هريرة فقير أو غني، جاء هذا من طريق أبي هريرة. فيدخل هؤلاء هم الذين تجب عليهم زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر على كل هؤلاء: الحر، العبد، المرأة، والراجل الصغير والكبير، الغني والفقير، كلهم تجب عليه. الآن كاين بعض الناس يقول هل تجب على المرأة؟ عند الأئمة، عند الأئمة الأربعة تلزم الزوج بأن يخرج على زوجته. وما عند الغير، كاين بعض أهل الظاهر، أهل الظاهر يقول لك المرأة تخرج على نفسها إذا كان لها مال، لكن الأئمة الأربعة يقول لك تجب على من تجب عليه نفقتهم، ليه ينفق عليهم؟ هو يخرج. أنت راك تنفق على الزوجة وعلى الأبناء، تخرج عليهم، تخرج عليهم بطبيعة الحال. هذا هو قول الأئمة. وهي تجب على الصغير لقول النبي، صغير أو كبير. فإن كان له مال، يعني إذا كان هذا الصغير عنده مال خاص به، مثلا كأن يكون ورثة، مات أبوه وخلله المال، هو ورث مال، فوليه يخرج من ماله، طفل صغير هذاك يخرج له الولي تاعو اللي راهم تكفل به، يخرج له من المال تاعو اللي ورثه من مال الطفل الصغير مثلا. فإن لم يكن له مال تجب على من ينفق عليه. إذا الطفل الصغير ما عندوش المال اللي راهو متكفل به ويوكل فيه ويشرب فيه، يخرج زكاة الفطر عليه. وهذا العام يعني هي صاع، والصاع كما قلنا قدره أهل العلم، قدره الصاع تقريبا بزوج كيلو 200 غرام هكذاك، وكاين اللي قدره بالعموم بزوج كيلو تقريبا، يعني لأن زوج كل زوج مد يجي كيلو، وزوج مد واحد أخرين يجي كيلو تقريبا، يعني قدروه تقريبا زوج كيلو، زوج كيلو 200 غرام يعني تقريبا. هذا اللي من بعنجو كيف تخرج، كيفاش نخرجوها، وما نتكلموا عليها كيفاش نخرجوها. الآن قال لك هل تجب على الجنين؟ واحدة حاملة بطفل مازال ما تولدش، نخرج عليه زكاة الفطر أم لا؟ أو لا زكاة عليه؟ بن حزم الأندلسي يقول لك تخرج عليه الزكاة. بن حزم وإن كان شذ عن الجمهور، يعني خرج على المذاهب الأخرى، فقال لأن، لماذا؟ قال لأن الجنين إذا بلغ 120 يوما في بطن أمه فقد نفخت فيه الروح. قال لك إذا فجرت على العيد كان الحق 120 يوم ثم نفخت فيه الروح، هذا يخرج عليه زكاة الفطر عند ابن حزم. وقال لك وتؤدى عليه. ونقل الشوكاني عن ابن المنذر، لكن الفقهاء الأمة يعني كلهم، يعني ابن المنذر نقل الإجماع، إجماع العلماء بلي الجنين ما دام ما خرجش للحياة لا يدخل عليه زكاة الفطر. وحنا نعمل بالإجماع، يعني لأن الإجماع، ما هو الإجماع؟ الإجماع كاين نوعين، كاين إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع صريح هو إذا صرح أحد العلماء في مسألة بقول ووافقه باقي العلماء، وافقوه، هذا يسمى إجماع صريح، يفيد اليقين، لا تجوز مخالفته ولا يتغير ولا يتبدل بالزمن. الإجماع ما يتبدلش، يصبح حكم شرعي. هناك الإجماع السكوتي، هو الذي أحد الأئمة أو العلماء المجتهدون يظهر رأيا ويسكت الباقون، مجموعة كبيرة علماء في عصره يسكتوا، يهضروا والو، فهذا إجماع ظني، هذا إجماع سكوتي لأنهم سكتوا، ما نعرفوش لهم موافقين ولا مش موافقين. هذا يتغير ويتبدل وتجوز مخالفته، نقدر نخالفه بقول آخر لعلماء أجلاء بطبيعة الحال. ففي هذه المسألة ابن المنذر نقل الإجماع، إجماع الأمة على أن الجنين، على أن الجنين لا تجب فيه زكاة الفطر حتى يولد، وهو الذي يعمل به الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة، كلهم يقولوا بالصغير الجنين في بطن أمه لا تجب فيه زكاة الفطر. والواحد اللي كاين اللي ياخذ بقول ابن حزم، ياخذ ابن قول ابن حزم ابن حزم الظاهري، يعني احيانا يرجع الى الدليل فقط ولا يحاول ان، يعني ليس كباقي العلماء الذين يدرسون المقاصد وغيرها. قلنا وهي تجب على الفقير والغني. شرط الجمهور، جمهور العلماء اشترطوا على ايجاب زكاة الفطر على الفقير ان يكون عنده فاضلا ما يفضل، يعني ما يزيد عن قوت يومه وليلته. هذا هو الفقير، الفقير اللي تجب عليه زكاة الفطر هو اللي عنده ما يزيد عن قوت يومه. عنده وش يأكل في نهاره وعنده حاجة زيادة. مثلا كما نقول واحد عنده وش يأكل في شهر وعنده مال زيادة. احنا تقريبا الأمور تسير بالشهر، رانا في زمان الناس تسير بالشهر لأن شهرية بالشهر. معناتها إذا كان عنده وش يأكل خلال شهره وعنده الزائد عن ذلك، الزائد قسم يخرج زكاة الفطر على نفسه وزوجته وولاده يخرج. إذا لم يكن له ما يكفيه، ما عندوش وش يكفيه، ما يقدرش يأكل يوم غدوة ما عندوش يأكل، هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. فالعبرة بكونه يملك قوت شهره في هذا الزمان، عنده القوت تاع الشهر تاعو، فما يزيد عن ذلك يخرجه زكاة الفطر. الأحاديث ذكرت الأجناس، أجناس المطعومات التي تجب فيها زكاة الفطر، ذكرها الحديث. الحديث ذكر التمر، ذكر الشعير، ذكر الزبيب، ذكر الأقط. الأقط هو الرايب، هذا كيولي بالزبدة تاعو، اسمه الأقط، شو يولي شغل زبدة، الرايب كيرب منيح يولي شغل زبدة، هذا كيسموه الأقط. وكان هذا من الطعام الذي يأكله المسلمون في عهدهم، يعني من الطعام الذي يستطعم به يعيشوا به بطبيعة الحال. وذكر الحديث القمح، وذكر الذرة، الذرة اللي هي القطنية وكتبوا منها مام. المالكية والشافعية قالوا ليست العبرة بالأصناف التي ذكرتها الأحاديث، معناتها ماشي غير هاد الأجناس، يعني كل ما يستطعم به يمكن إخراج الزكاة به، كل ما يستطعم به. مثلا كما بطبيعة الحال ما يشبه هذه المطعومات، كما الأرز ذكر، كما مثلا العدس، اللوبيا، الحمص، الدقيق، هذا يدخل في الشعير ويدخل في، يعني ما قالوش الستة اللي ذكرهم الحديث، ما عاد يجي واحد يقول غير هادو غير الستة هادو، لا، حتى الأمور اللي عندها نفس الجنس تقريبا كما هي محصولات التي يستطعم بها كلها تجوز إخراج الزكاة فيها، وهو قول الشافعية والمالكية. يعني قالوا، يعني احنا عندنا قول الإمام مالك استدل بالحديث نتاع زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو من أقط أو من زبيب، فقال المالكية أنها لا تخرج زكاة الفطر إلا طعاما، لأن ظاهر الأحاديث أنها تخرج طعام. أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن وأبو إسحاق، هؤلاء كلهم أجازوا أن تخرج القيمة، القيمة يعني زوج كيلو نتاع قمح شحال تسوى، خرجوها مثلا تسوى 10,000 خرج 10,000، زوج كيلو تاع مش عارف نعدس شحال تدير مثلا تقدر تخرجها قيمة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن مجتمع المدينة المنورة والمجتمع العربي قديما كان مجتمعا يتبادل المحاصيل، يتبادلوا المكلة بالمكلة، ما كانوش يشرو بالدراهم والدنانير، لأنه علاش؟ كان هما عندهم الدينار الذهبي فيه 4 غرامات، وربع غرامات ما يشيش به زوج كيلو، لا، 4 غرامات تاع الذهب لازم يشري قنطار. فما كانوش يتعاملوا هذاك الوقت، كانوا يتعاملوا بالمحاصيل، يتعاملوا بالماكله. فابو حنيفه وغيره كعمر بن عبد، لان في وقت عمر بن عبد العزيز من الخلافه الراشده، واجاز اخراج القيمه، عمر بن عبد العزيز اجاز اخراج القيمه، وسفيان الثوري اجاز اخراج القيمه. الان من اخرجها طعاما، حب يخرجها روز وعدس ولوبيا، ونقولوا له انت تبعت السنة، انت تبعت الحديث، وحد ما يقدر ينكر عليه. واللي خدا بقول أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري، وقال هذا الزمان زمان تاع دراهم، الناس تعمل، احنا نتعاملوا بدراهم، حب يخرجها دراهم لا نضيق عليه، لأن قال بها كبار العلماء وكبار الصالحين قالوا بذلك، فنخلوا الأمر فيه توسعة. قال لك لو أن الفقير أنت تجي تطيله، أنا نطيله 10 كيلو روز، وواحد آخر يجي يطيله 10 كيلو روز، وواحد آخر يزيد له ما شافش حال يزيد له سمي، يولي عنده رافي طايمة نتاع الماكلة، هو وش يدير؟ يروح يبيعها، ما يديرش رافي، ما راحش تصرح حرب الفيتنام هو باش يخلي كاع الماكلة هذه في داره. كي يروح يبيعها يخسر فيها، كي تعطي له الدراهم ما يخسرش، بصح كي تعطيها له ماكله ممكن يخسر فيها، ممكن يخسر فيها، يضطر يبيع شويه منها باش يجي يرجعها الدراهم، يقول لك انا ما نسحقش هذا كاع الروز، نسحق غير شويه، بينما كي نعطي له المال سحق زوج كيلو روز يشري زوج كيلو روز باش ياكل، سحق زوج كيلو عدس يشري زوج كيلو عدس. شاف باللي الاولى ان يشتري لابنه حذاء، يشتري لابنه حذاء، تعطي له انت المال وهو يشوف. ولكن لازم نعرف بالمساله فيها توسعه، فلا نضيق موسعا. اللي حب يلتزم بالنص بظاهر النص يخرجها ماكله طعام، يخرجها سميد فارينه عدس لوبيا حمص، يخرجها تمر، يخرج لها على كل شخص يخرج قيس زوج كيلو، على كل شخص، على كل نفر قيس زوج كيلو، لانها صاع والصاع اربعه امداد. هذا اذا حب يخرجها محصول. حب ياخذ بمقصود مقصود الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. حب يأخذ بمقصود الحديث أن الفقير يوم العيد ما يحتاج حتى واحد، يكون كما هما أولاده لابسين لماكل شرب، هنا تعطيها له نقودا ودنانير، وقال بها كبار أهل العلم فلا حرج من التضييق في هذا المجال. هذا من حيث كيف نخرجها. وهذا القول قال به الشيخ القرضاوي، وقال به من المعاصرين، يعني قال به الشيخ القرضاوي. وإن كان كائن من يريد أن يلتزم بظاهر النص يقول لك خرجها ماكلة، فله ذلك. وقت الإخراج، وقتاش تخرج هذه الزكاة، الزكاة هذه الفطر متى تخرج؟ روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر نخرجوها قبل صلاة العيد. وباش نذكركم باللي صلاة العيد سواء كانت بالاثنين أو بالثلاثاء تكون على الساعة 7 صباحا، على 7 إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كنا من الأحياء على 7 صباحا، فالإنسان يهيئ نفسه بطبيعة الحال. فتؤدى قبل خروج الناس، ويجوز إخراجها كما قرر علماؤنا، يجوز إخراجها يوما أو يومين قبل العيد. وعند الشافعي يمكن إخراجها من بداية رمضان أو منتصفه. عند الشافعي يقول لازم تعطي له مقبل باش يوجد روحه، أو تعطيها له يومين قبل العيد كما احنا نقولوا دوك. ثم مادام قلنا الاثنين ولا ثلاثة، ثم عندنا السبت ولا الحد، يقدر يخرجها إنسان السبت ولا الحد، يعني له ذلك أن يخرجها. وقول الشافعي قلت لك حتى يقول لك من 15 رمضان تبدأ تخرجها يجوز لك، بل ويذهب أبعد من ذلك يقول لك من بداية رمضان تقدر تخرجها، تسبقها. ولكن إنسان يقتصر على قول المالكية ليقولوا يوم أو يومين. ويجوز إخراجها قبل يومين. فقد روى البخاري عن ابن عمر قال كانوا يعطونها قبل الفطر. هذا رواية البخاري عن ابن عمر، قال رواية ابن عمر يعني حديث موقوف على الصحابي، كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا المعتمد عند المالكية، هذا القول المعتمد عند المالكية. وأجاز الشافعي كما قلنا منتصف الشهر أو بدايته. لمن تصرف؟ تصرف لفقراء المسلمين دون غيرهم. تقدرش تعطيها أنت يا نصراني فقير، تقدرش تعطيها له زكاة الفطر، تعطى للمسلم الفقير. الآن كاين بعض الناس يا إما ما يحضرش، يا إما يغفل، يا إما ينسى، ما يخرجهاش. قال ابن قدامة في كتابه المغني قال فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولازمه قضاؤها وإخراجها. إذا ما خرجهاش يوم العيد، ما خرجهاش قبل العيد، عنده الإثم ولازم يخرجها. ولكن لا تجزئه كطهرة لصومه، ما طهرلوش الصيام تاعو. كي توخر ما طهرلوش، إذا خرجها قبل يوم العيد طهر له الصيام تاعو، بس إذا خرجها بعد العيد لازم يخرجها وهو مأثوم في ذلك، عنده الإثم في ذلك. هذه تقريبا تلخيص الأحكام اللي متعلقة بزكاة الفطر. فالإنسان يخرجها الإنسان على نفسه وعلى أولاده بطبيعة الحال وعلى زوجته، إخرجها قلنا يوم أو يومين قبل صلاة العيد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.